إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وصف الله جل جلاله عباده المصلين والصائمين والقائمين والمتصدقين والمقدمين للقربات بين يدي رب العالمين، فقال عنهم جل جلاله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة حالهم الخوف. الوجل هو الخوف. لما؟ أنهم إلى ربهم راجعون. أي إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة ونشرت الصحف وعرضت علي الأعمال، وضع بين يدي صيامي وقيامي وقرآني وزكاتي وأعمالي، هل تكون في الأعمال المتقبلة أم لا؟ لذلك الأصل في مثل هذه الأوقات، في اللحظات والساعات الأخيرة من رمضان، أن أكون أنا وأنت على حالة من الخوف، هل قبلنا أم لا؟ ما علامات القبول؟ هل من علامات جعلها الله جل جلاله لنا كي نطمئن، كي نشعر أن الله جل جلاله قد قبل منا؟ بحثت في آيات القرآن الكريم، تأملت السور، فلم أجد للقبول إلا قول الله جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين. ولو عدت إلى آية الصيام في سورة البقرة ونظرت إلى خاتمتها لوجدت أن الله جل جلاله قال: لعلكم تتقون. إذن هذه الساعات وهذه اللحظات، لحظات الوداع، لحظات وداع شهر الصيام والقرآن والقيام والدعاء والبكاء والاستغفار، هذه اللحظات هي لحظات اختبار النفس. أسأل نفسي وأسأل نفسك: هل بدأت تشعر بالتقوى؟ شيخ، التقوى كلمة عامة، كلمة فضفاضة، ما معناها؟ التقوى أيها الأحبة في الله، قبل أن أتكلم عن الجوارح الخارجية دعني أن أتكلم عن أعمال القلوب التي هي أثقل بكثير من أعمال الجوارح. هل بدأت تشعر حقيقةً بحب الله؟ هل بدأت تشعر حقيقة بحاجتك إلى الله؟ هل بدأت تشعر حقيقة بالعبودية والتذلل والانكسار لله جل جلاله؟ هل بعد 30 يوم يا إخواني من الصيام والقيام والقرآن الكريم بدأ عندي التقوى بنظري؟ صار في أشياء ما أقبل أنظر لها، اغضب إذا نظرت لها، أتقي الله في بصري؟ هل بدأ التقوى في البصر؟ هل بدأ التقوى بالسمع؟ بعد 30 يوم من الصيام هل بعدني بأي مجلس جلست هذا يتكلم عن ذاك، وهذا يتكلم، وهذا يغتاب، وهذا ينم، وهذا يكذب، والأمر عندي عادي؟ لا أصايم قائم قرآن وختمات، ولكن إذا جلست مع هذا أو ذاك والغيبة والنميمة والكلام الذي لا يرضي الله عز وجل، الأمر عندي عادي. هل بدأت أتغير؟ أقوم من هذه المجالس؟ لا أمنع أحد، أمنع الناس أن يتكلموا أمامي عن أحد؟ إذا بدأت أشعر بهذا فهذه علامات القبول. هل بدأ عندي التقوى باللسان؟ كنت قبل رمضان أتكلم يمين وشمال في غيبة هذا، وفي الكذب عن ذاك، وفي الغش في البيع والشراء وغير ذلك. أما الآن بعد 30 يوم لجمت نفسي من طعام وشراب لا يحبه الله وحرمه الله علي، هل مستعد أن ألجم نفسي عن باقي المعاصي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك عرف علي رضي الله تعالى عنه التقوى، فقال رضي الله تعالى عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل والرضا بالقليل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، إكراما من الله جل جلاله لنا، لأنه يحب جل جلاله منا أن نقدم بين يديه أعمالا مقبولة، جعل لنا في ختام هذا الشهر المبارك ما هو طهرة لصيامنا، لأننا ضعفاء، لأننا قد نقع في الخطأ، لأننا قد نخطئ بسمعنا وبصرنا ولساننا وقلوبنا في الصيام، ولأننا بشر. أكرمنا الله جل جلاله في ختام هذا الشهر المبارك بما سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر. فهذه الصدقة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس وغيره أنها طهرة للصيام، تطهيرا لصومك من الشوائب ومن الأخطاء. تخرج وتخرج هذه الصدقة عن كل من ولد ولو بلحظات قبل أذان مغرب آخر يوم من أيام رمضان، على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى من صام وعلى من لم يصم، على كل من تعول. تخرجها طعمة للفقراء، سدا لحاجتهم ومنعا لسؤالهم، وحتى يتساوى الغني والفقير في فرحة العيد. فلا بد أن تسارع في إخراجها قبل صلاة العيد. واعلم أيها الأخ الحبيب أن العلماء رحمة من الله جل جلاله كما نعلم اختلفوا فيما بينهم، ليس اختلاف فرقة إنما اختلاف رحمة. واختلاف العلماء والفقهاء والمذاهب الفقهية هذا الاختلاف رحمة للأمة، لا مدعاة للشقاق ولا مدعاة للفرقة بين أبناء المسلمين. فلك أن تقلد الإمام أو الشيخ أو العالم الذي تثق بدينه وبعلمه والذي تسأله. فمن قلد من قال بجواز إخراجها مالا بناء للأحوج للفقير فله ذلك، ولا يجب أن ينكر عليه أحد. ومن قلد من قال بإخراجها طعاما فله ذلك، ولا يجب أن ينكر عليه أحد. ولصدقة الفطر أحكام مفصلة، من أراد أن يرجع إليها ويسأل فلا بد من ذلك. ثانيا، إكراما من ربنا جل جلاله كذلك، وإكمالا لهذه الطاعة المباركة، سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال. وفي هذه الأيام الست روعة ولمحة دينية وطبية واجتماعية. أما اللمحة الدينية الجميلة التي تظهر رحمة الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، صمت 30 يوما، كل يوم بعشرة كأنك صمت 300 يوم، وستة أيام بعشرة 60 يوما، وكأنك صمت بهذا الشهر وهذه الأيام الست الدهر والعام كله، فلا تفوتها. ثانيا، اللمحة الطبية. العلماء والأطباء يقولون: إذا عودت نفسك وبدنك على شيء وأردت أن تنتقل من هذا الشيء إلى شيء آخر فلابد أن تنتقل بالتدرج. لذلك كثير من الناس يصابون بالأمراض في المعدة وأمراض الباطن في فترة العيد، لأنه نسأل الله العفو والعافية وكأنه كان محبوسا عن الطعام والشراب في رمضان، ثم فتح له الحبس وانفلت على الطعام والشراب، فيصاب كثير من الناس بهذه الأمراض. لذلك بعد أن عودت بدنك على صيام طويل لمدة شهر كامل ثم أردت أن تنتقل، فلا بد أن تنتقل بتدرج، فتصوم هذه الست أيام إما متفرقة وإما مجتمعة، ومن صامها كل 2 وخميس وحاول أن يحافظ عليها ووفقه الله جل جلاله لذلك، فقد يكرم بأن يحافظ على صيام 2 والخميس كل أيام العام، وهذا فيه منفعة بدنية صحية عجيبة. اللمحة الاجتماعية الأخيرة، أن كثيرا من النساء تصوم بعد رمضان بسبب العذر الشرعي التي تصاب به في أيام رمضان، فلذلك محبة وألفة وتعاونا مع النساء في البيت، أما أم زوجة أم بنتا أم أختا، فلذلك يوافق الرجل صومه مع صوم زوجته أو بنته أو محارمه في البيت، فيكون هنالك كذلك محبة وألفة اجتماعية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نستخرج ونستنبط منه الفوائد والعبر لما انتهينا في ساعة ولا ساعتين. أخيرا أيها الحبة في الله، سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم عيدنا، في يوم عيد الفطر المبارك، سننا لا بد أن نحافظ عليها. سن لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نكبر في هذا اليوم وأن نملأ الدنيا تكبيرا في البيوت وفي الشوارع وفي الطرقات وفي المنازل وفي المحلات وأينما كنا، نحن ونساؤنا وأبناؤنا وبناتنا وكل من نعلم من أهلنا، نحثه على التكبير، فإن الله جل جلاله يحب أن يكبر العبد في هذا اليوم، العبد في هذا اليوم. وكذلك أيها الحبة في الله، سن لك الحبيب صلى الله عليه وسلم إظهارا للعبودية أن تفطر قبل أن تأتي إلى صلاة العيد على عكس عيد الأضحى، لتظهر أمام ربك جل جلاله أنك لمدة شهر كامل لم تأكل في صباح كل يوم، إنما في هذا اليوم الصوم في حقيقة حرام، فلذلك تتعبد لله جل جلاله بالطعام، فتأكل ولو بتمرة قبل أن تأتي إلى مصلى العيد. وسن لك كذلك أن تأتي إلى مصلى العيد ماشيا مكبرا. السنة العامة في كل الأعوام أن تأتي بأهلك وزوجتك وأولادك، ولكن بسبب هذا البلاء والوباء الذي أصبنا به والذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا عاجلا غير آجل، لن يكون هنالك مكان للأولاد ولا للنساء، خوفا وحذرا وحرصا عليهم، حتى نأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا جل جلاله وسنها نبينا صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله تعالى يكون هذا الألم الموجود في قلوبنا والحسرة في هذا العيد سببا لتوبتنا وعودتنا إلى ربنا حتى يرفع الله جل جلاله عنا هذا الوباء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا غائبا عن أهله وأحبابه إلا سالما غانما رددته. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وأعمالنا، واجعلها مقبولة عندك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين الذين قلت فيهم إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم بلغنا عيد الفطر وقد رفعت هذا الوباء والبلاء عنا يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.